Book 2 65 65 النفي 2 نكتلسة 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Är den ringen dyr? لا يكلف 100 يورو فقط. Nej, den kostar bara 100 euro. لكن معي 50 فقط. Men jag har bara 50. هل صرت جاهز؟ Är du färdig allt? لا, ليس بعد. Nej, icke ännu. لكن سأجهز حالا. Men jag är snart färdig. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Vill du ha mer suppe? لا, لا أريد أكثر. Nej tack, jag vill icke ha mer. لكن آيس كريم آخر. Men jag vill ha mer is. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Har du bodd här länge? لا, صار لي شهر واحد. Nej, bara en månad. وقد صرت أعرف الكثيرين. Men jag känner många folk allerede. هل تسافر غدا؟ إلى داركم؟ Körer du hjem i morgen? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Nej, icke för helga. ولكني سأرجع يوم الأحد. Men jag kommer tillbaka allerede på söndag. هل قد بلغت ابنتك؟ سن الرشد؟ Är din dotter vuxen? لا, هي الآن بلغت 17. Nej, hon är bara 17. ولكن قد صار لها صديق. Men hon har allerede kjæreste. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.